بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الطلائع الإسلامية تقدم الخير التي قد بركت، لا تبتغي دفا ولا مزمار، سيري على نهج الشريعة واجعلي نور الكتاب موجها وشعارا. يا حملة الخير التي قد بركت، لا تبتغي دفا ولا مزمار، سيري على نهج الشريعة واجعلي نور الكتاب موجها وشعارا. ولتبعثي الإنشاد بوحا صادقا يسمو بطهر حارب الأوتار، فنشيدنا لغة الصفاء تسير في عتم الزمان فتشعل الأنوار. يا من أجدت الشد ولحنا صافيا ونثرت في درب الهدى الأزهار، وجعلت من عذب العقيرة أحرفا تصل السحاب لترقص الأمطار. فاجعل من الإنشاد دعوة مشفق يبغي الصلاح طريقة ومسارا، آه على الإنشاد عكر صفه وغدا غريبا في الهواجر حارا. قل للذي تاه الطريق مصيرا دعوى الخلاف مبررا ومسارا، أوحي والرحمن رب عادل هلا لزمت المنهج المختار. فنشيدنا لغة الصفاء تسير في عتم الزمان فتشعل الأنوار. يا حملة الخير التي قد بوركت، لا تبتغي دفا ولا مزمار، يا حملة الخير التي قد بوركت، لا تبتغي دفا ولا مزمار، سيري على نهج الشريعة واجعلي نور الكتاب موجها وشعارا.